بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: جامع بيع الطعام. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبتاع الطعام من السكوك يكون بالجار، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم، فأعطى بالنصف الدرهم طعاما. فقال: لا، ولكن أعط أنت درهما وخذ بقيته طعاما. يقول: إن رجل أبتاع الطعام من السكوك يكون بالجار، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم، بدينار ونصف درهم، فأعطى بالنصف الدرهم طعاما. فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم، فأعطى بنصف الدرهم طعاما. فقال: لا، ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيته طعاما. يبتع منه بدينار، الدينار من ذهب ونصف الدرهم هذا من فضة، يبقى دينار هذا من ذهب ونصف درهم، فأعطى بالنصف الدرهم طعاما. الله أعلم المراد بالشقوق هذه، يعني إن رجل طعام من الشقوق يكون بالجار. الله أعلم هذه المراد بالشقوق ما هو، لأنه يبدو أن فيها يعني شبهة. ولهذا قال: لا، ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقية الطعام. لو أنه اشترى طعاما بدينار ونصف درهم فما في إشكال، لكن يبدو أن تفسير الصكوك هذه قد تبين المراد. عند القرنب وابن القاسم ولا أكثر الرواة، وإنما عندهم: إني رجل أبتاع الطعام فربما ابتعت منه. وفي هذا الخبر دليل على أن ذلك الزمن لم يكن عندهم دراهم مكسورة ولا دنانير مقطوعة، ولذلك قال سعيد: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. فلما لم يجد مبتاع الطعام بدينار ونصف درهم نصف درهم، أمره سعيد أن يعطيه درهما ويأخذ ببقيته طعام. تمام. والمال يعني في دراهم سعيد أن يعطيه بأكثر من درهم طعاما، فذلك عند أصحاب مالك على وجهين: أحدهما أن يكون الطعام الذي يعطيه بنصف درهم من الطعام الذي ابتاع منه، فيدخله بيع الطعام قبل أن يستوفي، فيدخله بيع. يعني المهم أنه هذا يعود إثنين هنا، لأنه لم يكن الدرهم مقطع زي الآن على العهد الأول، فيعد هذا إلى إفساد يعني، فيقول: لا، يعطيه الدرهم ويأخذ به الطعام حتى لا يؤدي هذا إلى إفساد. يعني ليس رجعا إلى الحديث في علله من جهة ذهب بذهب والفضة بالفضة وكذا. الوجهين الذي ذكرهم عن مالك: أن يكون الطعام الذي يعطيه بنصف الدرهم من الطعام الذي ابتاع منه فيدخله بيع الطعام قبل أن يستوفي، والوجه الآخر أن يكون الطعام من غير الذي اشترى منه فيكون فضة وذهبا بطعام وفضة فيدخله التفاضل بين الطعامين على ما قدمه. أظن كلام بعض البر الأول أوضح. طيب. قال رحمه الله: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين قال: لا تبيع الحنطة في سنبله حتى تبيض. نعم. قال يعني الإمام حتى تشتد وتزول تكأث. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: ومن اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل قال الذي عنده الطعام لغريمه: ليس عندي طعام، فبعني الطعام الذي لك علي. فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى، وأنا لم أستوفي. أنا الطعام أنت ما أعطيت كان الطعام حتى أبيع حتى أبيعه الآن. نعم. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيكه. فهذا لا يصلح، لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه، ويصير الطعام الذي كان له عليه محللا فيما بينهما، ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى. نعم، لا يجوز له، ولأن هذا أيضا بيع ما في الذمة بما في الذمة، يعني الصورة يقول من اشترى طعاما بسعر معلوم الأجل معلوم اللي هو السلم، فلما حل الأجل قال الذي عنده الطعام لغريمه: ليس عندي طعام، ما عندي الطعام اللي أنا بعته لك أخذت الثمن، ليس عندي الآن الطعام، فبعني الطعام الذي لك علي، بعني إياه. طب هو غير موجود، فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى، وأنت ما أعطيتنا إياه له. والصحيح أن هذا الرجل إما أن يأخذ ماله في نفس العقد أو يصغر عليه حتى يوجد هذا الطعام في أجل آخر، يصبر عليه أو يأخذ ماله. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: في رجل كان له على رجل طعام ولغريمه على آخر طعام مثل ذلك الطعام، فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم لي عليه طعام مثل طعامك الذي لك علي بطعامك الذي لك علي. قال إن كان ها؟ قال إن كان الذي عليه الطعام بتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه، إنه لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. وإن كان الطعام سلفا وكان حلا فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيع، ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والإقالة والتولية في الطعام وغيره، لأنهم أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع، وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له ذلك، وتجوز ولو اشترى منه دراهم نقصا بدراهم وازنة لم يحل ذلك له، ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة وإنما أعطاه نقصا لم يحل له. قال إن كان الذي عليه الطعام ابتاعه، كان الذي عليه الطعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه، أنه لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. إن يعني هل يجوز الإحالة بالطعام؟ يعني له عليه طعام كان قد أخذ، ولو على آخر طعام أيضا، ولو عند آخر طعام، فهل يحيله بالطعام الذي عليه للآخر يستوفي منه؟ فقال الذي عليه الطعام لغريم: أحيلك على غريم لي عليه طعام مثل طعامك الذي لك عليه بطعامك الذي لك عليه. قال إن كان الذي عليه الطعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه أنه لا يصلح، طالما أنه أحاله بطعام ابتاعه يعني اشتراه، قال لا يصلح. ليه؟ لأن هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى، لأنه اشترى ولم يتسلم، بخلاف ما لو لم يكن الأمر ببيع، يعني زي سلف، فأحل بالسلف على الآخر هذا لا بأس، أما بيع فلا يحل بيع الشيء قبل أن يستوفيه، لابد أن يستوفيه أولا. نعم. مثل ما واحد له ضرائم على آخر فيحيله، خلاص هذا سلف قرض يعني، فيحيله على الآخر هذا لا بأس به. كذلك أنا أقرضت واحدا طعاما أو شيء وجاء واقترضت من آخر طعاما فأحلته لا بأس، أما مسألة بيع وشراء فلا يجوز بيع شيء حتى تستوفيه، طالما أنك أنه على وجه البيع لا بد تستلمه الأول. كما جاء في الصحيح نهى النبي عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه قبل أن قبل أن يقبضه، لا يصح قبل القبض قبل الاستيفاء. نعم نعم. ويقول فأراد أن يحيل غيره طعاما ابتاعه، إذا ابتاعه خلاص ما يصح أن هو يحيل عليه لأنه لابد أن يستوفيه أولا. نعم. شري الجسد نفسه، جسد الأنبوبة، جسد الأنبوبة يعني الأنبوبة بجسدها ولا بالغاز بس الغاز. قاعد تاني رجل اشترى على شيء منبوب من رجل وضعه عند رجل التجارة، لكن هو اشترى اشتراهم وأخذهم ونقلهم وحطهم عند رجل للتجارة، أراد الآخر أن يأخذ من التجارة. كيف يعني أراد أن يبيع هذه الأنابيب؟ تمام. فأراد جاء رجل آخر قال أشتري منك هذه الأنابيب لعشرين. فالآن يقول استيفاء الأنابيب هذا ما الفائدة فيه ويا الأنابيب أصلا تنتقل، يعني ما في واحد عنده أنبوبات ولا تشتراها. لا بس هو دلوقتي هو استوفاها خذها من من البائع الأول. نعم. صار من بائع ونقلها عند زيد. نعم. خلاص صار زيد بس فقط كالمخزن. فلو هو جاء واحد يريد أن يشتريه فيقول أبيع عليك بكذا وخذ استلمها من عند فلان، لا ما في بأس لأن فلان الثاني هذا مخزن. ما إيه؟ لا ما ليس العبرة في الجسد نفسه الذي انت اشتريته، لكن المهم ان لو 20 انبوبة صح، يعني لما اشترى من عقل انا 20 انبوبة الان بدون استلام هذا لا صح ولا لا صح، انا عندي 20 انبوبة في المخزن وعقدت لك على 20 انبوبة، لكن هو لم يستوفي لم يأخذها بيده وينقلها عنده ووضعها للتجارة، يعني استمرت التجارة بس عند البائع الاول ولا نقلها عند اخر. يعني انا جبت من نجمة بيالة 20 انبوب وحطيتهم عند علاء رخا واخد بالك، وبعدين جاء محمد عايز يشتري من 20 انبوب قلت لهم خلاص ابيعهم وروح خدهم من عند علاء رخا، سواء بقى علاء رخا عنده مخزن كبير طبعا هو عنده 20 انبوب، لكن ممكن اللي انا اعطيتهم بصفة خاصة مشهم وعندهم 20 تانيين خلاص هذا ما في اشكال ما في اشكال. ليه؟ لان انا نقلتهم من نجمة بيالة، لما نقلتهم من نجمة بيالة حطيتهم عند علاء مثلا رخا خلاص ما في مشكلة، لكن المشكلة ايه بقى؟ ان انا ابيعك اياها وهي عند مين؟ عند نجمة بيالة ما زالت، هذه المشكلة. ابيع عند علاء رخا وراد الثالث ان يدخل في هذه التجارة، يعني يشتريها يشتريها ما في اشكال. احنا عندي في المخزن 20 انبوبة وادخل ادفع المبلغ الاول وتبقى يتجر بها ما فيش مشكلة، لا إشكال لا إشكال. نعم. قال ومما أشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، وإنما فرق بين ذلك أن المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة، وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه. يعني كان الإمام مالك يقول يتسامح فيما هو على وجه المعروف ولا يتسامح في الشيء إذا كان على وجه المكايسة والتجار. فالعرايا أن الشارع أجازها مع أن الشارع نهى عن المزابنة بيع التمر برطب وكذا في نهي، لكن أرخص في العرايا ليه؟ حاجة الناس إلى ذلك وكذا بالشروط طبعا الشرعية أن تكون ألا تكون في مدينة خمسة أوسق أو كذا وأن يكون مع الحاجة، فهذا من باب المعروف، فباب المعروف يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره، مثل ما يتسامح في التبع ما لا يتسامح في الأصل. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله ولا ينبغي أن يشتري أيضا كان مسألة الرد رد القرض لو رد الإنسان زائدا القرض زائدا من غير اتفاق مسبق أنه يتسامح في ذلك. يعني أنت مثلا أعطيتنا 1000 جنيه فرددتها بألف جنيه وعباية، أنا مثلا خدت منك وأنا مسافر السعودية 1000 جنيه أو 2000 جنيه، فجيت أنا جبت لك 2000 جنيه مع عباية كده مع هدايا جزاك الله خير فرجت ما يعني همي وكذا وكربي، فهذا لا بأس فيتسامح في هذا لأنه على وجه المعروف، كما أرجع النبي صلى الله عليه وسلم سنا غير الذي استسلفه، فدل هذا على أن وجه المعروف هذا يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره. نعم، لأنه برضا وليس هناك اشتراط. ومن هنا كانت مسألة وضع جزء من الدين والسداد مباشرة متسامح فيه خلافا لمن منعه. أنا مثلا بعتك الشيء هذا ب1000 جنيه على 10 أقساط، فأنت جئتني وقلت طيب خذ إيه 500 وفي وقت واحد، يعني بدل ما تعطيني 100 كل شهر قلت لي خذ 500 وخلاص ويبقى ما علي شيء، ووافقنا اتفقنا على هذا القسط بدل ما هو 1000 جنيه على 10 أشهر أنا أعطيتك إيه 700 فورا، وتنازلت أنت عن 300 وأنا تنازلت عن المدة لأن أنا وسد لك 1000 لكن على 10 أشهر، فأنت تنازلت عن هذا مقابل هذا، هذا أيضا معروف. والبعض منع قال لا هذا 1700، والصحيح صحة هذا اللي باع وتعجب. فمسائل المعروف هذه يسمح فيها ما لا يسمح في الأصل. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: ولا ينبغي أن يشتري الرجل طعاما بربع أو بثلث أو كسر من درهم على أن يعطى بذلك طعام إلى أجل، ولا بأس بأن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل ثم يعطى درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع، لأنه أعطى الكسر الذي كان عليه فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به. ولا بأس بأن يضع الرجل عند الرجل درهما يأخذ منه بربع أو بثلث أو كسر معلوم سلعة بسعر معلوم، فإذا لم يكن ذلك بسعر معلوم فقال الرجل آخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل، لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة ولم يتفرق على بيع معلوم. يعني أنا وضعت عندك 100 جنيه قلت أخذ بها إيه خبز طوال الشهر، خبز طوال الشهر وكل يوم أخذ منك بجنيه أو ب3 جنيه، فهذا لا بأس طالما أن السلعة معلومة السعر، حطيت عندك 100 جنيه واخد كل يوم ب3 جنيه او كذا، المهم اخد ب100 جنيه في الشهر، هذا لا بأس اذا كان معلوم السلعة والسعر. لكن اضع عندك 100 جنيه اقول لك ايه انا باخد واخر الشهر نتحاسب، لا هذا لا يجوز. ليه؟ لان السعر يقل وينقص ويزيد وبالتالي سنختلف، يمكن في اول الشهر كان بكذا في اخر الشهر صار بكذا، انت تريد ان تحاسبني على السعر الاعلى وانا اريد ان احاسبك على السعر الاقل، لا. فإذا كان بسعر معلوم ومبين فلا بأس بهذا، أضع عندك مبلغ وأخذ سلعة كل يوم بإيه بنفس السعر. نعم، بحيث أستفيد أنا أن أنا حجزت عندك السلعة هذه أكون لي الأولوية في أخذها، وأنت استفدت أيضا أنك أنت أخذت 100 جنيه على بعضها مقدمة، أنت استفدت وأنا استفدت، لا بأس بهذا. نعم. بمعنى ايوه ما في بأس، بس لا ولو المهم انت عليك دين وخلاص، سواء الدين ده بقرض ببيع بشراء، كحديث كعب بن مالك في الصحيحين قال يا كعب قال نعم قال ضع شطره قال فعلت قال الرجل قم فقضه. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: لكن يشترط أن يكون هذا في نفس المجلس حتى لا يكون إيه حتى لا يكون هذه 150 في غير المجلس، لكن تعطوا له 50 وينتهي خلاص ما في مشكلة. كنا هذا في مجلس العقد. نعم. تخصيصات؟ ماله؟ ماشي، بس ما يكونش الإشكال لو اشترطوا اشتراطا مسبقا، لكن ما في بأس. زي ما قلت لك كده، انت عليك 10 أقساط، 10 أقساط كل قسط بألف جنيه، يبقى 10,000 فتزيدها على 10 أقساط. فأنت جيت مثلا بعد شهرين وقلت خلاص إيه، خد 7,000 جنيه ويبقى ويكفي على هذا، فاتفق على هذا لا بأس. ما هي ضعف أجر. إيه نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له أن يشتري منه شيئا فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره. عدتني مسألة دي. قال مالك: ومن باع، قال: ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له أن يشتري منه شيئا فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره. فهذا لا ينبغي. قال الإمام مالك: ولا ينبغي أن يشتري منه شيئا إلا أن يكون يجوز له أن يستثني منه، ولا يجوز له أن يستثني إلا الثلث فما دونه، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. يا ترجع مسألة الاستثناء، الله أعلم. استثناء بالنصف، بأقل من النصف، بأزيد من النصف. من باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له أن يشتري منه شيئا فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز أن يستثن منه، زي الثلث، وذلك الثلث فما دونه. ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا، يعني قال بعتك الطعام كله، بعتك الطعام ثم بدل أن يشتري منه شيئا من هذا الطعام الذي باع، فإنه لا يصلح أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، وذلك ثلث ما دونه. يعني على اعتبار أنه ممكن أقول لك أنا بعتك الطعام إلا الثلث، هو طبعا لم يستثني وباع الطعام كله، فأراد أن يشتري شيئا منه، فيقول لا، ما يصلح، خلاص الطعام كله بيع، إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه. هو الأصل له أن يستثني بكم عند مالك؟ الثلث. خلاص له أن يشتري الثلث، لأن له أصلا أن يستثني الثلث في أصل المسألة، فطالما له أصالة أن يستثني الثلث فله إذا أن يشتري الإيه؟ الثلث. هذا الذي يظهر في مسألة الاستثناء. لكن هو معروف طبعا أنه إذا باع الإنسان الشيء وتم هذا البيع وتفرق الإنسان من المجلس، أنه ليس الآخر أن يشتري منه لا الثلث وغير الثلث إلا برضا منه، لكن لعله هنا القصد والله أعلم يكون في نفس المجلس نفسه. نعم. ولم يستثن شيئا ثم بدا له أن يشتري منه شيئا، فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، اللي هو الثلث فما دونه، لأنه هو الذي له أن يستثنيه في أصل البيع. قل بعتك هذا الطعام إلا ثلثه، فله أن يشتري الإيه؟ الثلث. لكن معروف طبعا إذا حاز هذا الطعام وأخذه ومضى أنه لا يلزم بأن يبيع للبائع شيئا بعد ذلك، لا يلزم بهذا. فيه شرح على هذه بعض البر شيء ذكر شيء. نعم. نعم. قال: باب ما جاء في الحقرة. قال: حدثنا وأما قوله في هذه المسألة أنه إن زاد على الثلث صار إلى المزابنة، فإنه يدل على أن بائع الطعام جزافا أراد أن يشتري منه طعاما بطعام مثله كيلا، فرآه من الخطر والقمار والمزابنة، لأنه لا يدري كم الباقي الذي وقعت عليه الصفقة الأولى، وهذا ما كرهه جمهور العلماء على ما تقدم في باب الاستثناء. وأجازه مالك في الثلث فيما فما دونه، ولم يجزه فيما فوق ذلك، وقد مضى القول فيه هنالك. نعم. قال باب ما جاء في الحقرة. قال حدثنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا حقرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عموده كبده في الشتاء والصيف فذلك صيف عمر فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يونس بن يوسف عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب، يعني ما يمسك من أجل إغلاء السلع على الناس، وإنما يبيع مباشرة حتى يحصل سعة للناس فينهى عن الحكرة والاحتكار يعني. والنبي يقول ما احتكر فهو خاطئ. فلا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب، فضول يعني زيادات يعني، إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فاحتكرونه عليه، يسحب سلعة من السوق بحيث يحتاج الناس إليها حاجة شديدة فينزلها بأسعار مرتفعة، هذا لا يجوز. هنا العلماء وضعوا شروطا لهذه، شريطة أن يكون هذا السحب للسلعة كلها من السوق بحيث لا يجدها الناس فينزل بسعر مرتفع. أما لو أن تاجرا السلعة مبذولة في السوق لكن ادخر بعض الشيء لأنه يعلم أنه في آخر السنة ستكون الحاجة أكثر وأكثر فيقدمها للناس بسعر مرتفع، يعني معروف أن السعر في هذا الوقت زي الأرز أو كذا، خرج لي نتاجه فدانين ثلاثة أربعة الأرز في مالي المكان والبلد، لكن أنا أعرف أنه في آخر السنة يكون من أكل ومن باع ومن كذا والناس تحتاج إلى تقاوي جديدة وكذا فيرتفع السعر فأدخر هذا لآخر السنة، هذا لا بأس. ليه؟ لأنه لا يؤدي هذا إلى تضييق على الناس، السلعة مبذولة في السوق، فالسلعة مبذولة في السوق حينما أؤخر بيعها إلى زمن معين أظن أن السلعة يزيد سعرها، هذا من فقه التجارة وليس من باب التضييق على الناس، بخلاف ما لو اتفق تاجران ثلاثة أربعة على سحب كل ما في السوق حتى لا يبقى شيء منه في السوق فيحتاج الناس إلى السلعة بشدة فحينئذ يخرجها ويبيعها كما شاء، هذا هو المحرم. أما الإنسان يدخر بعض الأشياء رجاء زمان يزيد فيه السعر هذا لا بأس به. نعم. الأمر الثاني أن يكون هذا في قوت الآدمي لأنه هو الذي يترتب عليه ضرر، أما في غير الآدمي فقد اختلفوا فيه، هل الاحتكار ده يدخل في طعام البهائم، يدخل في حاجات السيارات، ما تحتاجه السيارات، ما يحتاجه المباني، أسمنت، حديد، هل يدخل في هذا أم لا؟ فالبعض قال هذا خاص بطعام الآدمي، أما غير طعام الآدمي هذه تجارة. والذي يظهر أن هذا يعم كل شيء يضيق على المسلمين سواء كان في طعام الأدمي أو في غير طعام الأدمي. نعم. فالذين يحتكرون السلع بحيث تشتد الحاجة إليها فيؤدي ذلك إلى مشقة شديدة عليهم إذا أنزلوا السلعة بسعر مرتفع، هذا أيضا يكون قد ضيق على المسلمين. ولا عبرة أن يقال هذه الأشياء إنما يحتاجوها البعض دون الكل، يعني مثلا سيارات ما هو كل واحد عنده سيارة، أو مباني ما كل واحد يبني، هذا علة من يقول بأنها خاصة طعام الآدمي لأن طعام الآدمي كل يحتاج إلى الطعام، إنما احتكار في أسمنت، احتكار في حديد، احتكار في كذا. لكن أقول المعروف أن احتكار أي شيء يؤدي إلى غلاء في كل شيء، يعني مثلا احتكر الناس في البنزين هي هذا يؤدي إلى إيه؟ الأجرة ترتفع وهذا يعود عليه عليك راكب. أنا صح ما عندي سيارة لكن عاد هذا علي بالتضييق، فلهذا تجد البنزين ارتفع يبقى سندوتش الطعمية ارتفع مباشرة، الأرز ارتفع ليه؟ لأنه النقل بيرتفع، والنقل بيرتفع يبقى السعر هيرتفع والعمالة ترتفع وهكذا. فإذا هذا الاحتكار الصحيح أنه يعم كل شيء وأنه لا يجوز للإنسان أن يضيق على المسلمين، وهذا خلاف النصح للمسلمين نعم نعم نعم ما هو الاحتكار زي ما قلنا الاحتكار على قسمين احتكار لا يؤدي الى تضييق فهذا لا بأس به اي نعم هذا لا بأس به واحتكار يؤدي الى تضييق هذا الذي يمنع اي واحد عنده شيء مثلا يؤخره شوية بحيث مثلا ينتظر ارتفاع لانه معروف عهد السوق ان السلع مثلا بترتفع في وقت معين فانا اخرت عندي فدان رز ثلاثة مثلا اشتريت 10 طن رز 20 طن رز الى اخر السنة حيث يرتفع السعر ابيعها او كذا عندي مثلا فول نادر في السوق هذا ابيعه ادخره لسنة اخرى هذا لا اشكال فيه لانها مسائل فردية لا تؤدي الى تضييق في السوق العام نعم قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يونس بن يوسف عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا ومن ترفع من سوقنا قال أبو مصعب قال مالك إنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة طيب هو مر بحاطب يقول وهو يبيع زبيب له بالسوق فقال عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا هذا لعل عن صورة أخرى وهي أنه قد يكون قد قلل السعر فيضر بالآخرين يعني واحد بيضرب السوق يعني ضرب السوق يقلل السعر يضر الآخر فكما أنه لا يجوز أن يرفع السعر فيضر ذلك بالناس فكذلك لا ينبغي أن ينقص السعر فيضر التجار قال إيه في شرحها فدل هذا على الاحتكار الاحتكار هذا كبير من كبائر الذنوب لأن النبي قال من احتكر فهو خاطئ خاطئ يعني آثم خاطئ يعني آثم نعم بخلاف مخطئ فخاطئ بخلاف مخطئ نعم بمعنى ايه هو في اثر عمر ليس بانه احتكر هذا اذا كان فيها الاحتكار لكن الذي يظهر من الصورة انه انما قلل هذا اقل من الناس قال في الشرح عندك شيء نعم قال باب في بيع الحيوان قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن طيب. انس نكتفي في بيع الحيوان كان يرى ايه حديث نهي عن بيع الحيوان نسيئة كان يرى ايه في الحديث هذا كان يرى ايه وبيع الحيوان اظن كان له كلام في بيع الحيوان تمام كان يبيع بغير سعر الناس اقل ترجمة